اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك علما بالكتاب وعلما بسنة النبي وحكمته عليه الصلاة والسلام، علما ينفعنا ويرفعنا ويقربنا ويباعدنا عن السيئات والمعاصي. اللهم نسألك هجرة لدينك، ونسألك هجرانا للمعاصي وهجرانا للأنفس وشهواتها. آمين. الكلام عن عظيم في كتاب الله، ألا هو السكينة. ما هو السكينة؟ ذلك أن كثيرا منا إذا سمع السكينة ظنها أنها الطمأنينة، يعني شيء ساكن وهذا هو. فإذا يعني نزلت عليك سكينة يعني سكنت، هيك يعني كنا نظن، أنا أظن عن نفسي لا أعلم، لعل أحدنا علمها على وجهه. ولكن اذكر الله، نبدأ تحقيقا. هذا اللي كنت أظن عن الناس هو الشائع ولا لا؟ إذا كنا نسمع السكينة نظن فلان ساكن غير مضطرب، يعني هيك غير قلق يعني. إنما أين وردت في كتاب الله المجيد وأين استعملها تبارك اسمه؟ هي ذكرت 6 مرات. أول مرة اذكر الله في البقرة، ثاني مرة في التوبة براءة، ثالث مرة في الفتح. ولكن ذكرت في البقرة مرة، وفي التوبة مرتين، وفي الفتح 3. هذول دي 6. هلا فإذا نظرت أين استعملها الله تهدد. أولا، أول مرة ذكرت في البقرة عظم، فذكرت سكينة تنكيرا، وذكرت السكينة تعريفا، وذكرت سكينته، هذه أعلى التعريف. فأول ما ذكرت، ذكرت سكينة تنكيرا في سورة البقرة في حق من؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، تعرفون الآية، اذكروا الله، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذه واحدة. التي في التوبة قال الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم قال فيها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. وقال في الفتح في أولها هو الذي أنزل السكينة، في الفتح في أولها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه أول مرة. في الثانية في الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. في آخرها قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق، كانوا أحق بها وأهلها. هذه هي المرات 6 في القرآن. طيب ماذا علمنا؟ ماذا تبين لنا؟ إنه هي تذكر في الحرب. وين تذكر؟ في الحرب. فأول ما ذكرت كان بنو إسرائيل من بعد موسى يقولون لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود، فالأمر على إيه؟ على حرب، انتقل إلى التوبة. شيء في التوبة ماذا كان؟ في التوبة قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالتالي احنا نتكلم عن ايه؟ عن حرب. في التوبة نفسها أخرجه الذين كفروا. ليه؟ يعني خرج سياحة، خرج سياحة عليه الصلاة والسلام، فقال فأنزل الله سكينته عليه تبه تبه. في الفتح كذلك أني سورة الفتح ما هي؟ ولا شو يعني الفتح؟ شيء؟ قال لقد رضي، قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. شوف اللزام. في السورة نفسها قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عليه كانوا يبايعونه، هذو أصحاب السمرة عليه كانوا بايعوه على القتال، هذه معلومة كانت بيعة الحرب، واضح أخوانا. في آخرها قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة اللي هي في الحرب من بعد ما أظفركم عليهم. ثم قال اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. واضح؟ فتبين أن الأمر كله على ماذا؟ وين يذكرها الله السكينة؟ في الحرب، في الحرب. فبالتالي إذا علمت أين أستعملها ففعلا ماذا يريد منك؟ لاحظ، ابدأ في البقرة. أوضح حال، مين هذول؟ بنو إسرائيل. مالهم من بعد موسى؟ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لاحظ، قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لاحظ، فبالتالي هم ما بيقاتلوا بسموه يعني جهاد الطلب، هم أخرجوا من ديارهم، بالتالي تشتتوا وتاهوا وضعفوا، بالتالي وضعهم مكين مستقر آمن، ولا على غير هذا؟ ما هو باد جلي. فبالتالي ماذا يعوزهم الآن حتى يقاتلوا وقد تشردوا وتشتتوا؟ سكينة. فلما فصل طالوت بالجنود بعديها، إنما كان يلزمهم، لاحظ تثبيت، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون اللي هو من الهدى والعلم والبينات، لاحظ، وسكينة، لأنه هذول أمة الآن مضطربة. بعدين من جهة، إنما كون كل أنه هي مع الحرب حتى يكون الأمر بين، بدي أقول لك من الآن ما هي السكينة. السكينة ينزلها الله تثبيتا وهداية، هذا المراد منها، تثبيتا وهداية. ليه تثبيتا في الحرب؟ ماذا يلزمك؟ لأنه إذا اضطرب، متى يضطرب الإنسان أصلا؟ كما قال في سورة الأحزاب إذ زاغت الأبصار وقال بلغت القلوب الحناجر هنالك زلزل المؤمنون، تري المؤمنون وزلزل. الآن ماذا يلزمك في حالك هذه؟ أيوة. فإذا الآن أنت بين يعني وقع المدافع أو يعني صهوات الخيول والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، الآن تزلزل القلوب. فالآن ماذا ينفعك وماذا يلزمك؟ سكينة. والسكينة هون يعني فكرك يعني تكره السكينة، مش يعني كالذي يعني الآن في فرق، يعني في الأنفال قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ثم قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. هل الأنبياء أمنت فقط في أحد لصار أنعسه، فكأنه الإنسان يعني نام فنسي كل شيء فأفاق من جديد. هذه حالة كانت خاصة. إنما في العموم يلزم في الحرب والاضطراب السكينة تثبيتا وهداية. الآن سنقول لك ليه هداية. تثبيتا معلوم، لأنه الإنسان أول ما يفر في الحرب يولون الدبر في الحرب، فيلزم كتثبيت. فلبني إسرائيل لأنهم أصلا تائهون مشتتون مضطربون مخرجون، الآن يلزموا إيه؟ تثبيت وهداية. ليه الهداية أخوانا؟ الهداية مثلا لما قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ليه يا شيخ؟ طلع يوم حنين ماذا جرى؟ يوم حنين لما كانوا بين الجبلين ويعني هاجمهم هوازن والطائف في المعركة، 10,000 مقاتل مع النبي، 12,000 تولوا مدبرين. هل لازمهم فقط السكينة؟ السكينة خلاص يثبت، وبعدين في بعد السكينة شيء، بعد ما يسكن ويثبت يلزمه هداية وتوجيه، انه ثبت انت الان شو افعل، ما انا ثابت شو افعل، وين اتحرك، اين اصطف، لاحظ الا متحرفا لقتال او متحيزا الى الا بالزمك توجيه زيادة على التثبيت، شو بالزمك توجيه وهداية. ففي الحرب هذا اللازم، التثبيت والهداية، وهذا حال القرآن. انتبه، فتبين احنا لما قلنا في البقرة بات واضحا انه وين انزلها، في اول الحرب في التوبة لما خرج عليه الصلاة والسلام خارج هلأ من دياره، فيلزمه تثبيت هو وابو بكر رضي الله عنه. وايش كمان حقيقة مش بس تثبيت، بس وين اروح بالضبط. لما موسى فر من فرعون قال عسى ربي، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يلزمه تثبيت ويلزمه هداية. وين يولي، وين يذهب، أين ينزل، أين يقف، أين يتوارى، هذا مهم جدا. فالآن ماذا يلزمه؟ سكينة. لاحظ وجنود. أنا ليه ما قلت لك أنه أنت في الحرب يلزمني قوة، فالله يقول لك سكينة وجنود، لأن السكينة مش هي الجنود، هي مش القوة، السكينة هي التثبيت والهداية، والجنود والقوة شيء آخر. واضح؟ فكثير لما ترى السكينة ترى معها جنود، أما مش فيها جنود. واضح؟ ففي التوبة هذه ثم قال فيها في التوبة كذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وحنين، انتهينا من هذه. في سورة الفتح صريحة، أي سورة؟ مش سورة الحج ولا المؤمنون ولا النحل، أي سورة؟ الفتح. ففيها من أولها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. لاحظ، وأين ينزلها؟ على الأذان، على الأبصار، وين؟ لأنه هذه محل التثبيت، لأنه اضطرب قلبك وخشئ هذا، فهو يثبت قلبك ويهدي قلبك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيثبت قلبه ويهديه، ثم يعطي جنود. فقال الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذه سنأتي عليها ليه يزدادوا إيمانا. كذلك في الفتح نفسها قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لاحظ، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، هديث فأنزل في قلوبهم، إنما بعد ما علم ما في قلوبهم من إيش يا شيخ؟ من الثبات ومن اليقين ومن ثابتين. هل أنزلها عليهم إيه؟ ليزدادوا، إنما علم ما في قلوبهم إنه كل شيء تمام عندهم، فأنزلها زيادة. شيء في المرة الأولى أنزلها في قلوبهم، في الثانية لما جاءوا عند البيعة علم ما في قلوبهم إنه يعني محصها وعلمهم رجالا ثابتين مهديين فأنزلها عليهم. واضح؟ في آخرها كذلك قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اذكروا الله. هل تبين لنا أنه أول مرة ذكرت سكينة لغير تعريف، ثم ذكرت السكينة في التوبة في الفتح فأنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة مرتين، وذكر سكينته. أيهما أعلى؟ أيها أعلى؟ السكينة. السكينة عامة، أعلى منها السكينة مخصص، أعلى منها وأشرف وأكرم سكينته. طيب ماذا تبين لك؟ تعرف ماذا؟ إنه حيثما ذكر النبي ذكرت سكينته. فلما يكون النبي فيذكر الله ماذا؟ سكينته. على بني إسرائيل حقيقة أعطاهم إيه؟ سكينة على هذا، لأن أصلا هم اللي طلبوا ثم ولوا مدبرين، هم ما قاد فتولوا إلا قليلا منهم، واللي طلعوا برضو مع طالوت تولى أكثرهم، فأعطاهم سكينة. أنما مع المؤمنين السكينة. لما كان النبي فيهم فأنزل الله سكينته عليه، سكينته عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين مرتين. فحيثما ذكر سكينته نسبة صريحة كان مذكور مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون هذه أعلاها تثبيتا وهداية. واضح؟ الآن أين ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي ذكرها لنا مع القرآن، السكينة ذكرها لزاما مع القرآن. يعني ذكرها أن رجلا كان يقرأ من سورة أصحاب الكهف فرأى غمامة فوق فرسه فاضطربت خيله، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هذه السكينة تنزلت بالقرآن، هذه السكينة تنزلت بالقرآن. أو أنت تقرأ. ولكن الجميل جدا أنه تبين لنا أن أي سورة كان كهف. لاحظ ماذا في سورة أصحاب الكهف؟ مش خرجوا؟ وين رايحين؟ تعرفين؟ هيئ لنا من أمرنا رشد. ففي الكهف سكينة عالية. في ليه؟ لما النبي حضنا مع الدجال حضنا على ماذا؟ من الكهف. ليه؟ شو بيلزمك مع رجل بعوار الدجال؟ شو بيلزمك؟ ثبات وهداية حقيقة. فتنزلت. حديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنما الشاهد إنه السكينة متعلقة بالقرآن. طيب السكينة قال النبي السكينة تنزلت بالقرآن. ها؟ فواضح إنه المصاحبة قوية جدا، السكينة والقرآن. طيب القرآن ليه ينزله الله؟ يلا هداية وتثبيتا. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كذلك لنثبت به فؤادك. واضح إخواننا؟ فالقرآن تثبيت وهداية. واضح؟ فإذا السكينة تنزلت به صحبة واصطحابا وهذه العلاقة المترابطة، لا يمكن الكلام كان. فعلمنا السكينة سكينة ثم علمناها مع القرآن، ونعلم القرآن هداية صريحة ونعلمه تثبيتا، فهو واضح. إنما نرجع للحديث، الحديث الأول قال تنزلت بالقرآن، احنا قلنا انه هي لأصحاب الكهف، فبالتالي كأنه النبي عليه الصلاة والسلام وصى بسورة أصحاب الكهف على اعتبار ما سيكون. يعني غريب جدا أنه الله يسمي لنا كثيرا ما قرأ المسلمون القرآن كثيرا. الصديق أول ما أخذ الجوار يعني وهم ضعفاء في مكة أخذ الجوار من المشركين فجعل يصلي في فناء داره وكان رجلا أسيفا بكاء فإذا قرأ القرآن بك فلم نعلم غمامة تنزلت وكان أدعى أن تتنزل الغمامة والمشركون يعجبون. هو هذا إعجاز سيد الشيخ هذه معجزات القرآن فهذه بكلها كان يستفهم التاري بالتير معجزة. نسأل الله أن يطهر المسلمين من العجز والإعجاز والمعاجزين والمعجزين والتعجيزيين في التكفيريين وفي التعجيزيين. فبالتالي لما تنزلت السورة غريب الله لو شاء تبارك اسمه يعني أوصل لنبيه حدثا غير هذه. إنما يم كانت السورة مع سورة الكهف يعني ليس سكينة مع سورة الكهف. مش النبي قال عن البقرة أنها يعني تأتي كسرقة كالطواف كالطير تجادل عن صاحبها وأنها وأنها وأن نسميها الزهراوين يعني المنورة. فلو يعني كانت معها كان أوعى وأقرب لنا. إنما ليه مع أصحاب الكهف؟ ليه ما نزلت مع سورة النور السكينة أو نزلت مع السورة التي فيها السكينة ليه سورة الفجر أو سورة الرحمن؟ إنما نزلت مع سورة أصحاب الكهف. فهمت يا أخوانا؟ واضح إنه لما تقرأ الحديث تبين فيه انظر إنه ليه أنزلها الله السكينة مع سورة أصحاب الكهف. والغريب يا أخوانا إنه يعني صور لنا ربنا إنه كانت نزلت فجعلت خيله تضطرب. إيش اللي يضطرب؟ وليش الخيل؟ والخيل يعني حقيقة معدة للحرب أصلا. فسبحان ربي. إيش بدك تقول لي؟ نحن كلنا نعم نعم عليها كل لا ما هو ايش ال جميل جدا احسنت. اصابه العم بيسال بيقول طيب التصاريف الاخرى وين نذهب فيها؟ أيوة. التصاريف الاخرى ذكرنا بلازمه صالحه جدا انه بيقول مثلا انه الازواج بتسكنوا اليها وجعل الليل سكنا. بس الفرق احنا نتكلم عن منزل نتكلم عن السكينه فأنزل فأنزل فأنزل. أما المساكن والتسكينات الأخر هذه عندك في الدنيا فواضح أنه هذا شيء عال شيء علي. كما أن القرآن يتنزل السكينة تتنزل لاحظ. فأنا ممكن فيه قرأ قروء وكذا في القرآن ولكن تنزيله القرء والقرآن وقرأ غير عن الأمور الأخرى. واضح؟ لأنه هذه لازمها أن الله كان يذكرها مع التنزيل مش ما قال فجاءتهم فرأوا فكان يقول فأنزل فأنزل فأنزل فأنزل. بينما الأزواج خلقها لنا إنما لزاما كان فأنزل فأنزل فأنزل. واضح أن هذه السكينة حالها كالقرآن وهي للمؤمنين والمسلمين كالقرآن وتتنزل بالقرآن تنزيلا. ولاحظ أن خص نبيه فيها تصريحا خص نبيه تصريحا إنه قال سكينته فلما جعلها لنفسه جعلها لنبيه. واضح؟ واضح؟ طيب أي سؤال؟ أيوة أحسن. لما الخيل تحركت مين قال لك إنه هي مضطربة قلقا؟ لا لا لا يعني الخيل تتحرك خوفا وقلقا وفرحا وطربا. عادي إذا فرحت بشيء الخيل ستتحرك. يعني حدثني رجل عنده خيل قبل أيام، بيقول إن أبي يعلم أنني جئت من خيلي تصهل وتروح وتجي. هل هي حزينة ولا قل؟ لا، هي فرحة بصاحبها. لاحظ، يعني يظهر على الخيل غير ما يظهر علينا، سبحان الله، غير. هنا أحسن، أحسن سلمك الله. لا لا، أيوة أحسن. ليه؟ إحنا لما قلنا إن السكينة للتثبيت والهداية، والله لما ذكرها في الفتح قال ليزدادوا إيمانا والكتاب لنا يثبتنا ويهدينا. ليه؟ هذا كله ليزيدنا إيمانا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، مش فقط يقرؤونه عن ظهر قلب، يتدارسونه. وتدارس الكتاب ماذا يخرج لك؟ علم وهداية. والعلم والهداية وزيادة الإيمان تثبيت هو نفسه. ولكن ما قلت لك إنك في الحرب يلزمك التثبيت والهداية والقوة، ففي العلم تعطيك السكينة الزيادة والهداية ولا تعطيك الجنود والقوة. في الحرب أنا بحاجة إلى تثبيت وهداية، لاحظ، وقوة. فأردف الله السكينة بالجنود. وقلت لك يعني آخر جنود حروب فرعون في العراق سموها الصدمة والترويعة، مش هيك؟ صدمة وترويعة، لأنه أنت تخسر في الحرب لما الله تبارك اسمه. أحسنت شيخ، يعني فتحت مسألة مهمة. الله كيف يهزم أعداءه؟ بالرعب. شوف، لاحظ، فعلى على على أعدائه الرعب ولأوليائه السكينة. فقال للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هلا كيف بيكون التثبيت؟ مما علم من السكينة. فواضح أنه حتى يهزم جيشا تبارك اسمه بالرعب. فقال النبي نصرت بالرعب، والرعب شيء يعني لا تتخيل أقوى من حقيقة من الأسلحة كلها. لو كان أمامك يعني مدفع، فأنزل الله في صاحبه رعبا لا يستطيع أن يستعمل شيئا. أسأل الله أن لا يجربها أحد. الرعب يا أخوانا لا تستطيع أن ترفع يدك. يعني سمعنا عن في حروب في نابلس أن صبيا غلاما دخل على جنود في نابلس كانوا 13 رجلا مسلحين، وهو كان معه قطعة صغيرة فأطلق عليهم النار وكانوا يصرخون وكان كل واحد ما تفتحه برج. الرعب ما بيقدر يفعل شيء. فالله لما كان يهلك أعداءه بالرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هل إذا أراد أن ينصرك السكينة بالضبط. واضح كون؟ أحسنت يا شيخ. السؤال يعني السؤال يفتح علما. إيه شيخ؟ نعم نعم أحسنت. يعني هل تنزلت السكينة على أصحاب الكهف؟ إذا قرأنا الآية وعلمنا مما ظننا عن السكينة تجدها فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لاحظ، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا مرفقا. فكل ما جرى معهم إن هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة فربط الله على قلوبهم وثبتهم. واضح أنهم كانوا مهديين مثبتين. نعم. لوليت منهم فرارا ولملئت ملئت منهم رعبا. صحيح، فهم في سكينة وأمان، يعني حقيقة حتى لا تقربهم يكون في. ها؟ ليه؟ نعم. نعم، العم يسأل ليه قدمت الآية لوليت منهم فرارا على الرعب، لأنه عندنا بتقول لملئت منهم رعبا بالتالي وليت منهم فرارا، لأنه كأن الله صور لك الآن غريزتك. ما بدي كلمة شو اللي صار فيك. أول غريزة الإنسان اللي صار لاحظ هرب. هلا لما بدأ يسكن فماله مليان رعب، فهو كلمك على أول رد فعل ستفعله، ثم كلمك ليش هذا الكلام صار. هذا واحد. اثنين، الواو في العربية لا تفيد التعقيب ولا الترتيب أبدا، يعني لو وليت ولا مليت هذا لا يعني هذا على هذا، ولكن ذكر هذا قبل هذا يأذن أن يكون مقدم عليه. نعم نعم، والله أعلم. أصب ثم حدثنا الله بإذنه. إيه؟ انظر إلى حمال. لا لا، هو الحج هون بيسأل. أيوة أحسن أحسن. هو لو كان كذلك، لو كان كذلك إنه تغيرت أحوالهم بمرور الزمن، هم أنفسهم أول ما أفاقوا لبدأ عليهم قالوا كم لبثتم، كان لازم يتشاهقوا ويفروا من بعض، ماله وخايف اللي ما حد. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ما في شيء. إنما ماذا ألقى الله عليهم لرأيهم شيء آخر. فلو اطلعت عليهم الظاهر هم كانوا في حال حقيقة، نحن كإنسان ما بقدر أن أنظر إليه إلا أن أخاف. إنما هل تغير حالهم بالدهر والزمن والعصر؟ ما جرى لهم بعدما بعثوا بالصحيح والله ثم ردوا، فبالتالي احنا سندخل في الظن، سندخل في الظن، سندخل في الظن. نعم. اي سؤال اخر؟ طيب بالتالي واضحة السكينة. بالتالي اخواننا نحن عن السكينة، بالتالي نحن المسلمين الان احوج ما نكون الى السكينة، والحمد لله رب العالمين انه الله جعل القرآن فيه سكينة حقيقة تتنزل به. فبالتالي إذا أردت التثبيت والهداية عليك بالقرآن. وما زال العبد في الأرض هو عرضة للهلاك والردة والضلال إلا أن يتولاه الله. فما لزمت كتاب الله لزمتك السكينة، ولزمت السكينة، فعليكم بالقرآن حتى لما يخرج الأعور ونقاتل الأعور علينا بالقرآن. شيء علينا بالقرآن هو السكينة. وإياكم وما يفعله كثير من المشيخات اليوم، لما توقع الواقعة يبدو يعطونا قصائد شعر. أول ما يحمل وطيس شو بيصيروا؟ شعر. يعني السكينة تتنزل بالقرآن والشياطين تتنزل بالشعر. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم والشعراء تتبعهم الغاوون. ما هو الأناشيد شعر؟ هو أنت تنشد حجرا ولا شعرا؟ ما هو لا يكون نشيدا حتى يكون شعرا. فإياكم وإياهم. إذا رأيتم الشعراء يا أخوان كما قال عليه الصلاة والسلام، قال خذوا الشيطان، لما رأى شاعرا ينشد شعرا قال أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ أحد جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يعني أسفت أنا وحزنت وأسأل الله له الهداية. رجل من علماء الحديث في هذا العصر، لما وقعت الواقعة في غزة كانت تستضيفه الفضائيات للشعر، وهو من علماء هذا العصر في الحديث والقرآن، ترك القرآن والحديث وعرف بالشعر. لاحظ، فهذه ضلالة بعد هدى. خلينا ننهي. اللهم ربنا ورب الأولين والآخرين، ورب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ورب خاتم النبيين محمد عليهم الصلاة والسلام، ورب الروح جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم نحمدك على ما أنزلت من القرآن وعلى ما أرسلت من النبيين والمرسلين، ونحمدك على ما هديتنا إليه من الدين القيم وما أنزلت إلينا من البينات والبصائر. اللهم ربنا زدنا به علما، وزدنا بسنة النبي وحكمته اتباعا واقتداء واهتداء، وانفعنا به وارفعنا به وقدمنا به، وانفع المؤمنين والمسلمين بالقرآن، وقربهم إلى القرآن وقرب القرآن إليهم، وانفعهم به وارفعهم به. اللهم ربنا ورب أبينا إبراهيم علمنا القرآن، واقض حوائجنا في الدنيا، واكفنا ما أهمنا. اللهم اشف المؤمنين مرضاهم، واكفهم حوائجهم وديونهم. اللهم ربنا زدنا هدى بعد هدانا، ويقينا بعد إيماننا. اللهم إذا خرج الأعور الخبيث ونحن في الناس، فاربط على قلوبنا وثبت فيها الإيمان والملة واليقين. وإذا نزل عيسى ابن مريم ونحن في الناس، فاجعلنا من أصحابه وحواريه وممن ينصرونه ويقاتلون معه. اللهم ربنا واجمعنا مع زمرة النبي في الآخرة عليه الصلاة والسلام، وأدخلنا الجنة، وارفعنا في عليين، واجعلنا في الفردوس، وقربنا إلى العرش. اللهم ربنا اختم لنا بالصالحات، رب أبينا إبراهيم ونبينا خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. آمين.